الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام لنصل إلى درجة التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعل الصيام يوصلكم ويبلغكم درجة التقوى. وما التقوى؟ عرفها العلماء فقالوا: التقوى ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه هي التقوى. والمتقون في القرآن جاءت أوصافهم، فهم أصحاب عقيدة سليمة راسخة وصلت إلى درجة اليقين، وهم أصحاب عبادة لله سبحانه وتعالى لا يقصرون في عبادتهم، وهم مع الناس أصحاب أخلاق طيبة. تعالوا لنقرأ القرآن لنجد الدليل على ما نقول. في أول آيات القرآن بعد الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب. هذه هي العقيدة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه عقيدتهم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تعالوا لننتقل إلى موضع آخر لنسمع من القرآن: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. من هؤلاء الذين وصفهم الله فقال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون؟ تعالوا لنرجع قبل ذلك لنقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه عقيدة. وأين العبادة؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أخلاق. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كيف نصل بالصيام إلى درجة التقوى؟ لماذا الصيام يوصل إلى التقوى؟ قالوا: لأن الصيام فيه إضعاف للشهوة، ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يستطيع الزواج قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي ساتر يستر الإنسان من المعصية في الدنيا ويقيه من عذاب الله يوم القيامة. إذن الصوم يضعف الشهوات، وإذا ضعفت الشهوة انطلق الإنسان عابدا لله سبحانه وتعالى. لكن أي صيام هو الذي يفعل ذلك؟ هل هو صيام رجل صام عن الطعام والشراب وأطلق يده تكسب الحرام وأطلق عينه تنظر إلى الشاشات وإلى العورات وأطلق لسانه بالكذب والمأثم وشهادة الزور والبهتان على خلق الله عز وجل؟ هذا صيام لا يوصل إلى التقوى. إنما الصيام الذي يوصل إلى التقوى هو الصيام الكامل الذي يصوم فيه المسلم عن كل ما يغضب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. كان سيدنا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. الصيام فيه تدريب على قوة الإرادة وعلى طاعة الله عز وجل. الإنسان ربما خارج رمضان تقول له: اترك الخمر والمخدرات، اترك الزنا، اترك الرشوة، يقول لك: أريد ذلك ولكني لا أستطيع، عزيمتي ضعيفة. لا، بعزيمتك وبعون الله قبل ذلك تركت الطعام والشراب ساعات وصبرت على الجوع والعطش، والإنسان لا تصلح حياته بغير طعام وشراب، وتصلح بغير زنا وبغير خمر. إذن فقد استطعت بعون الله عز وجل. فاستعن كذلك بالله على أن تترك المعاصي، واجعلها فرصة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا صمت صياما كاملا كما يريد الله عز وجل وصلت إلى التقوى، وإذا وصلت إلى التقوى سعدت في الدنيا قبل سعادة الآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، ونسألك السعادة في الدنيا والآخرة. قال الحكيم: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. يقول: ليست السعادة كلها في المال أو في المال وحده. نعم، المال مهم، المال الحلال، المال الذي يكفي الإنسان احتياجاته مهم جدا لتحقيق الاستقرار والطمأنينة والسعادة. لكن جمع المال من حله ومن غير حله، وجعل المال هدف في حد ذاته وغاية، مع أن الله جعله فقط وسيلة، من جعل المال أكبر همه تعس، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أسعد الناس في الدنيا هم المتقون. لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان إذا اتقى الله وأقام نفسه على منهج الله وخاف عذاب الله عز وجل وأحب الله سبحانه وتعالى وكان عنده رجاء في رحمة الله عز وجل وعبد الله بين الخوف والرجاء، إذا حقق التقوى فاز بنعيم الدنيا ونعيم الآخرة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. أما في الآخرة فيكفي أن الله تعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله: إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه سعادتهم في الدنيا وهذه سعادتهم في الآخرة. أيها الإخوة، فلنتق الله حتى نكون قد حققنا الغاية من الصيام. اتق الله ولا تقبل رشوة، اتق الله ولا تشهد زورا، اتق الله ولا تظلم زوجة ولا ولدا ولا تظلم إنسانا. اتق الله عز وجل فاعمل بطاعته، اتق الله عز وجل فاجتنب معصيته. فالله ما أمرنا بالعبادة إلا لنصل إلى التقوى. أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من العبادة كلها أن نحقق تقوى الله عز وجل. ولن تصل إلى درجة المتقين إلا إذا استعنت برب العالمين سبحانه. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.